الحمد لله بخير، الحمد لله بخير. بتأثر بشيخ، نعم لك السؤال، تفضل. متى يكون اللواط؟ متى يكون ايش؟ لواط، ما فهمت. متى يكون اللواط؟ لواط، متى يكون؟ لواط، متى يكون؟ يعني متى متى يعني يكون؟ ما يقال هذا يا أخي. ايش متى يكون؟ يعني عفوا، يكون من الخلف فقط، يعني من الدبر نعم فقط، نعم وإن كان من الفم. الفم يكون عمل الكلاب. نعم. طب العقوبة شيخ؟ نعم عقوبة ما أدري، العقوبة عند الله.